فشرع الله تعالى الصيام لتحصل التقوى في القلوب. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه خفف عن عباده، فمن كان مريضا أو كان مسافرا فخفف الله سبحانه وتعالى عنهم، فالمريض إن كان مرضه يرجى شفاؤه ويتضرر بالصوم ويحصل له ألم وتأخير شفاء وضرر، فمعه رخصة أنه يفطر ويقضي يوما مكانه أو أياما مكان التي أفطرها إذا كان مرضه يرجى شفاؤه، وإذا كان مرضه لا يرجى شفاؤه وكان يتضرر بالصيام فأباح الله تعالى له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من طعام، وتقدر قيمته في أمريكا هنا يعني بنحو 5 دولارات لمن يعني عجز عن الصيام لمرضه الذي لا يرجى شفاؤه، فيخرج هذا المقدار عن كل يوم نحو 5 دولارات يتصدق بها على أسرة فقيرة قيمة طعام مسكين. هذا هو الحد الأدنى، وإن زاد فهو خير. وكذلك المسافر خفف الله سبحانه وتعالى عنه. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى قال عز وجل عن هذا الشهر الكريم المبارك الذي نستقبله بإذن الله تعالى بعد قليل ضيفا كريما عزيزا يحل بنا، وهو هذا الشهر المبارك، فسماه الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، أياما معدودات تقليلا لها، ولأنها لمحبة المؤمن لها وانشغاله فيها بطاعة الله تعالى وما يجده من السكينة والراحة والإيمان والطمأنينة، فدائما أيام السرور والسعادة تمر بسرعة بخلاف أوقات الحزن والألم والضيق، فتكون بطيئة لا تكاد تمر. فهذا الشهر الكريم لما فيه من الفضائل والخيرات والبركات، فهو أيام قليلة، بمجرد أن يدخل الشهر تفاجأ بأنك على وشك نهاية هذا الشهر الكريم المبارك، فقللها الله تعالى تخفيفا على عباده وحثا لهم على اغتنام هذه الأوقات المباركات التي تمر بسرعة. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أفضل ميزة لهذا الشهر وهي سبب تفضيله وتكريمه وتشريفه أنه الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن الكريم. ونزول القرآن الكريم كما ذكر المفسرون وكما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كان على تنزيلين، تنزيل دفعة واحدة مكتوبا من عند الله تعالى إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو بيت لله سبحانه وتعالى فوق الكعبة بأمر الله تعالى، فنزلت نسخة كاملة مكتوبة من كتاب الله تعالى إلى بيت العزة في ليلة القدر من رمضان. وتنزيل الآخر هو نزوله مفرقا على حسب الوقائع على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، فكانت بداية هذا التنزيل أيضا في ليلة القدر من شهر رمضان، كانت بداية هذا التنزيل لكتاب الله سبحانه وتعالى، فشرف الله تعالى هذا الشهر لما كان كتاب الله تعالى خير الكتب، كان الشهر الذي أنزل فيه القرآن خير الشهور، والليلة تحديدا التي أنزل فيها القرآن كانت خير الليالي وهي ليلة القدر. أيها المسلمون، هذا الشهر الكريم المبارك شهر كله فضائل وكله خيرات وبركات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجمع الله تعالى في هذا الشهر الكريم ثلاثة أسباب، كل سبب منها كفيل بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب ومحو كل ما سبق من الذنوب، كل سبب واحد فقط منها، فما بالك بهذه الأسباب الثلاثة لو اجتمعت، لو حرصت على صوم رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية الصيام واحتسابا طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وقمت هذا الشهر الكريم وحرصت على شهود صلاة التراويح في المسجد وقمت الشهر كاملا، غفر الله لك جميع ما تقدم من ذنوبك. وإذا فزت بليلة القدر وقمت تلك الليلة المباركة كان ذلك أيضا سببا ثالثا لمحو جميع ما تقدم من الذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فشهر رمضان سبب للمغفرة والرحمة والرضوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول: أتاكم شهر مبارك، أتاكم شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه وسن لكم قيامه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. فهذا شهر مبارك كثير البركات وكثير الخيرات، قد أوشك أن يحل بنا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالمحروم هو من فاته الخير والبركة في هذا الشهر الكريم. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. من فضائل شهر رمضان الكريم أنه إذا دخل هذا الشهر تفتح أبواب الجنة، وهي علامة على كثرة ما يصعد إلى الله تعالى في هذا الشهر من العمل الصالح المقبول المؤدي إلى دخول الجنة. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وهي علامة على قلة ما يقع من الشرور والآثام من المسلمين في هذا الشهر الكريم، وكثرة العفو والمغفرة من الله تعالى عن عباده في هذا الشهر، وصفدت الشياطين. في الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: وصفدت الشياطين ومردة الجن. فمع أول دخول شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين بالسلاسل، قال أهل العلم يعني لا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه قبل رمضان من القدرة على الإغواء والوسوسة وتزيين المعاصي، فتكون الشياطين مقيدة ومسلسلة. هذا لا يمنع أنه قد يحصل منها شيء من الشرور، لكن لا تكون كما كانت مطلقة قبل هذا الشهر الكريم. وأما في هذا الشهر فتكون مقيدة بالأصفاد والسلاسل إعانة من الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر الكريم ليجربوا حلاوة القرب من الرحمن سبحانه وتعالى والبعد عن وساوس الشيطان. وينادي مناد كل ليلة ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد الخير أقبل وتعالى، ويا من تريد الشر أقصر، أمسك عن الشر وأتركه. ولله تعالى عتقاء من النار كل ليلة يعتق الله سبحانه وتعالى بعض عباده ويكتب لهم البراءة والنجاة من النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، اللهم آمين. إن شاء الله تعالى يوم الأحد بإذن الله تعالى سيتراءى الهلال في عدد من الدول الإسلامية، بعض الدول الإسلامية ستتراءى الهلال يوم الأحد يعني عند غروب الشمس في توقيتهم، وبعض الدول ستتراءى الهلال يوم الاثنين. فبناء على ترائي الهلال يوم الأحد في بعض البلاد فهذا معناه أن بداية رمضان يعني تكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم أو يوم الثلاثاء، وغالب الاحتمالات يعني أنه سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. فيتأكد يعني الأمر بإذن الله تعالى في مساء يوم الأحد تكون الأمور قد ظهرت ويعلن إن شاء الله عن بداية رمضان. إذا كانت بداية رمضان الثلاثاء فمعناه أنه يوم الاثنين بعد صلاة العشاء نصلي التراويح بإذن الله تعالى، وستقام صلاة التراويح إن شاء الله هنا في هذا المسجد في نفس هذا المكان بإذن الله تعالى. وقد حرمنا في العام الماضي من صلاة التراويح في المساجد بسبب هذا الوباء، نسأل الله تعالى أن يرفعه ويزيله عاجلا غير آجل. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا ووفقنا في هذا الشهر الكريم وفي هذا العام المبارك أن فتحت المساجد وتقام صلاة التراويح بإذن الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يحرص على شهود صلاة التراويح في المسجد واغتنام هذا الفضل الكبير، اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،